السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا. أنا بما علمنا، اللهم اجعل ما نقول وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل المسيرة مع هذا السفر الجليل، مع تاريخ ابن عساكر، وما زلنا مع الجزء الخامس والذي يترجم فيه للحوامد، أي من يسمى بأحمد. وقد تحدثنا عن 135 من هؤلاء، وفي المحاضرة السابقة كنا نقف مع أحمد 136، وقلت لكم إن الحافظ ابن عساكر قد ترجم له ترجمة فيما يربو عن 100 صفحة، وهو جدير وحري بذلك، فإذا عرفت من هو فلا عجب ولا استغراب، فهو أحد الفقهاء الأربعة، وهو من أجل الفقهاء الأربعة، هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل عليه رحمة الله، عالم زمانه، بل كان يشار إليه بالبنان في وسط كثير من أهل العلم، وكان مميزا على غيره، وكان حاملا للفقه وحاملا للحديث، وله من الورع والزهد والتقى ما له، ولذلك يحتاج فعلا إلى أن نتعرف عليه وأن نقف معه. ولكم قلت مرارا وتكرارا في إعلامنا الفاسد، يأتون رمضان جاي كل يوم يجيبوا لك واحد من أهل الشكابيكا والضربكة عشان يقعد يحكي لك عن حكاياته الساقطة وتاريخه الأسود، والناس تستمع إليه في شغف، عايزة تعرف عنه كل كبيرة وكل صغيرة، ويقعدوا لك تصدق ده الفنان الفلاني كان كذا. يا أخي يا ليتهم يستبدلون الخبيث ويأتون لنا بالطيب، وريت الإعلام في كل يوم يعرفنا على واحد من هؤلاء الأئمة اللي احنا، وسأظل أقول هذا، بنرتشف من علمهم وسنظل نرتشف إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فهم دلون على الخير، أما هؤلاء الفسق الذين يأتون إلينا بهم فهم الذين ضيعوا الأمة وضيعوا شباب الأمة وضيعوا بنات الأمة، وأقول ضيعوا دين الأمة للأسف الشديد، وهذا مما يؤسف له. فأقول الحافظ ابن عساكر ما كان مبالغا لما ساق ترجمة طويلة للإمام أحمد بن حنبل، ولم يكن هو وحده، الخطيب البغدادي أبو نعيم الحافظ صاحب حلية الأولياء، ابن الجوزي في صفة الصفوة، جل الذين أرخوا وكتبوا في التاريخ الإسلامي ما فاتهم أن يتحدثوا عن هذا العلم الذي يشار إليه بالبنان، عن أحمد بن حنبل عليه رحمة الله. في المحاضرة السابقة تعرفنا على الإمام أحمد بن حنبل، وتعرفنا على مولده وأين ولد وأين نشأ وما إلى هذا، وتكلمنا في ضمن هذا عن محنته التي حدثت له عليه رحمة الله، والتي بدأت من زمن المأمون وانتهت عند المتوكل الذي رد إليه يعني كيانه، ورد إليه ما ينبغي أن يرد، إليه عليه رحمة الله تلك المحنة التي ثبت فيها كالجبل الشامخ. وتستطيع أن تقول بعد أن توفي رفيقه محمد بن نوح لم يبقى إلا هو وقالها كلمة يعني اثبت فإنك لو وقعت وقعت الأمة. فكان جبلا شامخا ثابتا وحده عليه رحمة الله. وقفنا في المحاضرة السابقة عند رحلاته في طلب العلم، وقلت لكم وطلب العلم منذ حداثة سنه، ولكنه لم يطلب الحديث إلا حينما بلغ 16 عاما، 16 سنة بدأ يطلب علم الحديث. ومنذ أن بدأ يطلب هذا العلم وقد بدأ يعني يرتحل في طلب هذا العلم ويصول ويدول في كل مكان، يسمع ويسمع ويتحدث ويحدث ويحفظ ويحفظ عليه رحمة الله، شعلة متقدة. ولذلك حتى لما كبر سنه وقد ضرب وجلد وهذا أثر عليه من الناحية الصحية، ومع هذا لم يقعد عن طلب العلم. ويقول أحد تلامذته له: إلى متى يا ابن حنبل؟ فيقول: مع القلم والمحبرة إلى المقبرة. هذه كلمات: مع القلم والمحبرة إلى المقبرة. سيظل ملازما لقلمه ولمحبرته إلى أن يدخل إلى القبر وإلى أن يلقى ربه سبحانه وتعالى. ولذلك يقال أنه توفي في حجرة علمه، يعني إحنا نسميها دلوقتي مكتبته، وسط القلم وسط المحبرة وسط الألواح، وتوفي فيها عليه رحمة الله فعلا مع القلم والمحبرة إلى المقبرة. وهو رجل كان يدرك قيمة العلم وقدر العلماء وقد إيه ربنا سبحانه وتعالى بيكرم العلماء بمعنى كلمة علماء، مش العلماء العلماء. قلت اليوم إن شاء الله تعالى سنتحدث عن رحلاته في طلب العلم. الحافظ ابن كثير بيقول: طلب العلم وسمع الحديث من شيوخ شتى وفي بلدان شتى. فطبعا تعرفين انه ولد ونشأ فين قلنا؟ في بغداد. ولد ونشأ في بغداد، خلاص مش احنا قلنا هذا، ولد ونشأ في بغداد خلاص. فبدأ يخرج من بغداد ويتنقل في طلب العلم. هو بيذكر الحافظ ابن عساكر فيقول: رحل إلى الكوفة. يبقى خرج وراح للكوفة، وده سفر في حد ذاته وسفر شق وطويل، لأن رحل الكوفة أتقول طيب ما هي بغداد والكوفة والبصرة كلها في بلد واحدة، بينهم قد إيه؟ بينهم قد إيه؟ يعني ما تيجي تقول فلان رحل إلى الإسكندرية، اتولد في قرى رحل الإسكندرية يطلب العلم، خلاص؟ تقول بسيطة بسيطة بسيطة. أنت النهاردة بتركب طيارة وتركب قطار وتركب سيارة، ومع هذا في شق عليك. فيما مضى ما كانش بيحصل ده، يعني علشان ينتقل من القاهرة إلى الإسكندرية واخد بالك، فعايز له ثلاث أيام عشان يروح من القاهرة إلى الإسكندرية، لأنه يعذب على رجليه يعني يخرج بيسافر على رجليه وينام في الصحراء وما إلى هذا، ويتعرض إلى ما يتعرض له كيف ما يشاء الله. فأول ما بدأ بيبدأ بالبلدان اللي حواليه، البغداد فيها علماء لكن الكوفة فيها علماء والبصرة فيها علماء، فبدأ يخرج يروح راح ذهب إلى الكوفة نهل من علمها وسمع من مشايخها، وبعدين ينتقل إلى البصرة بعد هذا ينهل من علمها ويسمع من مشايخها، وبعدين يسافر إلى مكة. وعشان تبقوا عارفين هو حج خمس مرات، سافر خمس مرات إلى مكة حج خمس مرات، منهم ثلاث مرات على رجليه، والله على رجليه، من بغداد لحد مكة. وانتوا عارفين ان العراق على حدود تشارك في الحدود مع مكة السعودية، مع السعودية، فيروح على رجليه ينتقل من بغداد الى مكة ثلاث مرات، ثلاث حجات من الخمسة يسافر سائرا على قدمي، لا مكيف ولا، والله راجلا على قدمي عليه رحمة الله، يرجو الثواب من الله سبحانه وتعالى. مين يتحمل ده طبعا اليوم؟ يعني ده احنا تعبانين قوي، ولذلك انا بقول والله يعني التيسيرات اللي حصلة دي ده من فضل الله علينا، علشان ناخد على قدر، ها، على قدر طاقتنا. يعني الواحد بيروح يسافر جوه السعودية نفسها، بتنتقل من جدة عشان تروح المدينة، بتقعد لك 6-7 ساعات داخل سيارة، خلاص بيفيض الكيل، لا انت قادر تقعد ولا انت قادر تعمل ولا انت قادر تصبر. ولا تقعد تسأل نفسك الناس اللي كانت بتاخد ده على رجلها، يعني سبحان الله العظيم. فشوف بقى، هو مش من جدة لمكة، لا ده جاي من بغداد سائرا على قدميه 3 حجات في ال5 حجات. وبعدين مش كده وبس، ده مش رايح باغي الحج فقط، ده رايح يبغي الحج ويبغي العلم. ولذلك انت لما تقعد تقرا للناس دي تقول احنا ايه؟ احنا ايه؟ العلم ده كله يعني، والله حاجه غريبه. العلم ده كله لما تقعد تبص في مؤلفات امام احمد حنبل اللي وصلت لنا، ما بالك باللي ما وصلش في الحديث وفي الفقه، تقول ايه ده؟ ده احنا ولا حاجه. والله ولا بقولها بملي فيه ولا حاجه. تستصغر نفسك، تشعر بانك فعلا قزم قزم. لكن شوف قد ايه الناس دي كان عندها جهد وطاقه وصبر وما الى هذا. ولذلك هحكي لك واقعه غريبه الشكل، هسمعها لك هسمعها لك خلاص. وبعدين يروح اليمن، وبعدين يروح اليمن خلاص. اليمن كان فيها محدث شهير وهو الامام الصنعاني، وهقول لك على اسمه بالكامل، اللي ليه ترجمه جايه وله كتاب طيب خطير جدا في السنة أيضا، الصنعاني، واخد بالك، بصف الله عبد الرزاق. عبد الرزاق اليمني هذا له كتاب وهو مصنف عبد الرزاق، كتاب طيب جدا 12 مجلد، واخد بالك، مرجع من مراجع السنة والحديث. مصنف عبد الرزاق هذا عشان تبقى عارف، مرجع من مراجع السنة والحديث، ومرجع خطير جدا، واخذ عنه كبار علماء الحديث، بقولها بملي فيه كبار علماء الحديث مش عارف، اخذوا عنه وهو ثقه ثابته عبد الرزاق. فكان عبد الرزاق مقيم في اليمن، في اليمن يروح احمد بن حنبل يسافر من بغداد الى اليمن، واخد بالك، علشان يرتشف من علم الصنعاني. هقول لك على واقعة غريبة جدا من علم عبد الرزاق، مش هكمل لا معايا الصلاة، من علم عبد الرزاق. هقول لك على واقعة خطيرة جدا في الرحلة دي خلاص. فاسمع، هو ناقل الواقعة دي، سفر لعبد الرزاق ده. طبعا انتوا عارفين رفيقه وصديقه يحيى ابن معين، وله ترجمة طويلة أيضا لأنه حبر من أحبار الأمة، يحيى ابن معين هذا رفيق الإمام أحمد ابن حنبل. اللي حصل بيقول هو نفسه يحيى ابن معين، قل خرجت مع أحمد ابن حنبل إلى مكة اللي نؤدي حجة الإسلام، اللي كانت أول حجة للإمام أحمد، حجة الإسلام. طبعا أحمد بن حنبل كان في نياته، وكان محدث يحيى بن معين بهذا، أنه عايز يروح لعبد الرزاق في اليمن يسمع منه. فاللي حصل أنهم خرجوا لهذه الحجة، وأحمد بن حنبل عاقد العزم والنية أن بعد قضاء هذه الحجة هيسافر إلى اليمن علشان ينهل من علم عبد الرزاق. فاللي حصل ان هم خرجوا لهذه الحجه، اسمع بقى ايه اللي حصل خلاص. فنقول بيقول وقد عزمنا على ان نقضي حجتنا ونذهب الى خلاص صنعاء باليمن علشان يتعلموا منين؟ من عبد الرزاق، وهو قال عبد الرزاق الصنعاني، عشان كده على طول اللي جاف في بق الصنعاني خلاص. فبيقول يكتب عنه ونسمع منه. يقول فمضينا حتى دخلنا مكة، راحوا الاثنين مكة خلاص. وجئنا نطوف طواف الورود اللي هو طواف القدوم خلاص. فإذا بعبد الرزاق هم حاطين في دماغهم هيخلصوا ويروحوا له اليمن، لقوا عبد الرزاق فين؟ فين؟ موجود في مكة وبيطوف معاهم، بيطوف معاهم خلاص. فإذا عبد الرزاق في الطواف، وكان يحيى بن معين يعرفه، يعني أحمد بن حنبل ما كانش شافه قبل كده، إلا عرفه وشافه قبل كده ها يحيى بن معين، فعرفه على طول. فطافوا خلاص ثلاثة، أحمد بن حنبل طاف، يحيى بن معين طاف، عبد الرزاق طاف خلاص. بعد الطواف خرج عبد الرزاق إلى مقام إبراهيم كما هو المعود عشان يصلي الركعتين في مقام إبراهيم، فصلى ركعتين وجلس. يقول فقضينا طوافنا وجينا إليه، جينا له وهو جالس. سلم عليه يحيى بن معين، وبعدين بيقول لعبد الرزاق بقى إيه؟ هذا أخوك أحمد بن حنبل. طبعا كان كل الدنيا في هذا الوقت تسمع عن أحمد بن حنبل، اللي شافه واللي ما شافوش، زي ما كل الدنيا كانت بتسمع عن شيخنا الألباني الله يرحمه، كل الناس عارفاه سواء اللي شافه ولا ما شافوش خلاص. وإلى أن مات أنا واحد من الناس لم ييسر الله سبحانه وتعالى لي أن أراه، يعني حتى ما المرة في إحدى المرات سافرت للمملكة العربية السعودية وكنت عالم أن هناك أريد أن أدركه وصلت، قالوا ده سافر الأردن، فما كانش فيه نصيب الله يرحمه. فلما يحيى بن معين بيقول له هذا أخوك أحمد بن حنبل، فقال حياه الله وقربه، طبعا بيسمع عنه كل خير، إنه لا يبلغني عنه ما يصر، دايما يسمع عنه حاجات يعني تصر، حاجات تصر، ثبته الله على ذلك. ثم قام عبد الرزاق لينصرف، كمل بقى واخد بالك، يكمل بقى. فقال يحيى بن معين، فرصة بقى، فقال يحيى بن معين إذا كان غدا إن شاء الله بكرنا إليك، نتقابل بقى هنا بكرة بدري. طبعا قالوا فرصة بقى نقعد وإيه ها ونسمع، ده احنا كنا هنروح اليمن، فرصة بقى نقعد ونسمع، بكرنا إليك. فوافق عبد الرزاق ثم انصرف. فأحمد بن حنبل بيقول له يا بيقول له لما أخذت على الشيخ الموعد، حددت معاه موعد نتقابل بكرة باكر ليه؟ ليه؟ فقال نسمع منه ونكتب، وقد أربحنا الله مسيرة شهر، يعني عشان نخرج شهر سفر لليمن، يبقى ربنا كرمنا ووفرنا ليه؟ وفرنا الشهر اهو، ناخد بقى اللي احنا عايزينه، ناخد اللي احنا عايزينه. يبقى فبيقول له بقى أربحنا الله مسيرة شهر ورجوع شهر، يبقى ربنا ها أرحهم من ايه؟ شهرين، ده شهر ذهاب ولسه فيها شهر ايه؟ شهر اياب، شهر اياب. ده مش كده وبس، بيقول لي وايه؟ والنفقه. يبقى ادي بقى توفير في الوقت، وتوفيق في الجهد، وتوفير فين؟ ها؟ في النفقه، الفلوس هو شهر رايح وشهر وشهر جاي. فقال احمد بن حنبل كيف تفسد علي نيه قد نويتها؟ انا نويت اخد بقى الشهرين دول في طلب الايه؟ العلم. انت بقى تقول لبكره وناخد هنا، تفسد عليا النيه دي ليه؟ يا سلام خلاص. فاستحلوا عبد الرزاق من الموعد، واثر انه يذهب الى عبد الرزاق في اليمن خلاص، في اليمن، علشان نوى فخلاص مش هيرجع في النيه، وفي نفس الوقت هو يريد انه ياخذ ها اجل الخروج لطلب العلم، اجل الخروج لطلب العلم. اللي يعز عليه يجي مترين للمسجد، ولا جاي من اسكندريه، ولا جاي من بني سويف، ولا يقول لك يا عم مشوار، يا راجل انت عارف الطريق ده كله، الاجر اللي انت عمال تحصله ده شكله ازاي؟ عشان كده بقول ان العلم هان، والناس مش فاهمه يعني انه يخرج في طلب علم. ده اللي حصل بقى، انه وصل الى اليمن وذهبوا الى بيت عبد الرزاق، قالوا قد خرج في طلب العلم، هو راخر راح يتعلم. طب الحال ايه بقى؟ حال ايه بقى؟ يخرج عبد، يخرج الامام احمد بن حنبل واللي حصل انه ماله قد نفد، فيعمل حمالا. عارف يعني ايه حمال؟ يعني شيال. يعمل حمالا، يشتري بما يربح، كسر الخبز يبللها يأكلها، وينام على باب بيته عبد الرزاق الى ان عاد بعد شهر. بينام على باب بيته شهر كامل، شهر كامل، ها، عشان يسمع ايه؟ حديث رسول. الناس دي لو ما عملتش كده ما كانش العلم ده وصل لنا. الناس دي لو ما عملتش كده ما كانش العلم ده وصل لنا. ولذلك انا بتحصر بقول فين طلبة العلم دول؟ فين؟ فين اللي كده؟ فين اللي يعمل ده دلوقتي؟ ولذلك ما تلاقيش جديد دلوقتي، جديد دلوقتي ولا تلاقي طالب علم بمعنى كلمة طالب علم؟ لا لا، ده بهوات، ده بهوات، ده عايز يجي ويحط رجل على رجل، ورجل العلم يجي له عد، ويا سلام لو رجل العلم هو اللي اتأخر. يا سلام، سنينك اتأخرت ليه يا شيخ؟ والله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الشغال عندك في الأبعدية. هو مين اللي جاي ياخد من مين؟ في زمن البهوات، في زمن البهوات، فهي بقت بهويه خلاص. فبقى النهارده هو اللي بيتحاسب، تقعد ان شاء الله تقعد ساعتين استناه، ايه المشكله؟ ويا سلام بقى لو اني اتاخر بقى، ولا جاي من طريق بعيد، وبعدين الشيخ اتاخر، تلاقي العدد عمال ها يتفلت لحد ما يوصل الشيخ، ها، ما تلاقيش اتنين تلاتة. يا ابني ده العلم اوله صبر. ولذلك فين اللي بيتعلم النهارده؟ فين؟ انا بقول اهو، فين اللي فاهم قدر العلم وقيمه العلم، وانه لو قعد اخذ معلومه دي بالدنيا وما فيها، هو مش مدرك ده، هو مش مدرك ده. ولذلك انا قلت اهتمام الناس بالعلم بقى صفر، غير اهتمامهم بالدنيا خالص. فما عندوش استعداد يقعد يستنى. لكن لو قلت له الشيخ جاء النهارده بقى، خلي بالك كل صوت طيبين دخلت رمضان، الشيخ هيدي لكل واحد 10 جنيه، والله لو الشيخ ما جه غير الفجر. أنا بحلم بالله الناس قاعدة برضه. يمشي ويفوتوا ال 10 جنيه، ولذلك اللي جنبه بقول له ما تقوم بينا، أقول له لا يمكن يجي، يمكن يجي، لكن هو العلم إيه؟ لكن العلم إيه؟ العلم إيه؟ ولذلك أنا قلت مرة لما جم يعلنوا عن درس علم، قلت له ما تقولش للناس درس علم. لهم كل اللي هيجي ياخد 2 جنيه. شوف هتلاقي ازاي بتكسر الدنيا هنا. يقول لك ايه الحق ده بيدوا 2 جنيه في مسجد الرحمن بس 2 جنيه. فالعلم بقت قيمته صفر، صفر عند الناس. الناس بقى اهم حاجه عندها البطن والقرش وما الى هذا. الناس دي كانت عامله العكس بقى. وعشان كده بقول العلم اتحفظ ووصل الينا. ده الان فين؟ ده الان فين يا؟ ده الان فين؟ فدي كارثه بكل المستويات يعني. فشوف خروجه بقى لطلب العلم، شوف يقعدوا طول في البلدان دي، ولذلك يقعدوا يعدوا مشايخ الامام احمد بن حنبل تتعب من عدهم. تتعب. الناس اللي خد عنها تتعب، تقعد تعدها كده 1 2 3 5 500 تتعب. ليه؟ لان كل بلد كان بيروحها يدور على ها شيوخها، يسمع ويكتب وقاعد حصلت علم. سبحان الله، سبحان الله. الله يرحمه، الله يرحمه، الله يرحمه. خلاص. فشوف بقى رحلات طلب العلم، كل رحله عمال يتكلم بقى عنها ويعيد ويزيد. طبعا الحافظ ابن عساكر كلها رحلات علم، شوف عمال احول ورق، كل ده بيتكلم عن ها رحلاته في طلب العلم والاسانيد في هذا، ان ازاي راح فين وراح فين وراح فين وراح فين وراح فين، واخد بالك؟ وفي كل وسط كل ده عشان تبقى عارف، رجل يأبى المناصب، مش هدفه يطلع في الفضائية ويبقى مش عارف مين ويبقى واخد بالك انت، وشيخ اول وشيخ تاني ووكيل وزارة وكيل بزارة وكيل مش عارف ايه، وكل ده عفره، كل ده عفره، رجع بالمناصب. وكان من مناصب كثيرة جدا عرضت عليه، لدرجة ان هو الحافظ ابن عساكر يعني هو بيقول هو اخلص نفسه للعلم. اقسم لكم، انتوا عارفين انا اول ما عديت من المحنة اللي عديت منها دي في الرحلة البركة، وبدأ الحديث بتاعي يذاعوه كل يوم في التلفزيون، في صباح الخير يا مصر، ومساء الخير يا مصر، ومساء الفل يا مصر، وكل شويه يذيعوا. وبعدين كتب الكاتب السعداني ده اسمه ايه؟ لا محمود السعداني، محمود السعداني، محمود السعداني بيكتب، كان بيكتب في المصورة في الأخبار ومش عارف ايه. والراجل ده انا كنت بيني وبينه وقع، وكتب لي مقال في مجلة المصور، كان جه في يوم الأيام اتكلم عن عادل إمام، وقال إن عادل إمام ده عندي يشبه أبا ذر، يموت وحده ويبعث وحده كده. فخطبت جمعة كانت معروفة قوي في الأمرية، ومسحت به الأرض. وفي النهاية قلت له يعني كلب، كلب بالظبط كده، قلت له كلب بيبجل في كلب، جوز كلاب الاثنين. فالشريط وصل له، فراح كاتب مقال في المصورة المحتفظها، فقال أنا برسل للدكتور الشاب ده رسالة انه لما قال عليا كلب انا مش زعلان، الكلب من شيم الوفاء، واخد بالك؟ وقعد رد كده ردود وقالها وما الى هذا، وخلاص على كده يعني. وعدى بقى، عارف خلاص هو بقى عارف. وانا لما جيت الوقعه اللي وقعتها دي، وجي الحديث اللي اتذاع في التلفزيون، عمل امر غريب جدا استغربت له يعني. كنت متوقع ان هو من الناس اللي هتهاجم فيه وما الى هذا، لا راح كاتب والله مقال محتفظ بيه لحد الان، كان في اول صفحه في جريده الاخبار. فكتب رساله لحسني مبارك وقال له اني يعني انا استمعت الى حديث الدكتور الشاب عبد الله بدر ده، وانا يعني لي رجاء شخصي اليكم ان انتم تعملوا مركز لتوعيه الشباب، ويكون مدير المركز الدكتور الشاب ده. فالعمليه دي سمعت، وجي حسني مبارك وقتها راح منزلوها وزعها في التلفزيون مش عارف ايه، اطلع حجه على حساب الدوله، ورفضت عشان تبقى عارف يعني ما تقولش ايه ده طلع وبتاع، لا رفضت ما رحتش ما طلعتش خلاص. وبعدين اتقابل معايا فلان وعلان ومش عايز اقول اسماء يعني في وقتها، كان منهم وزير الداخليه الاسبق حسن الالفي. خلاص مش عايز اقول لك ايه اللي اتعرض عليا، كان زماني طبعا مش قاعد معاك دلوقتي، كان زمانك بتتفرج عليا في ايه اللي اتعرض عليا في هذا الوقت، اقسم لكم كما اقول كده. وهذه امور رفضتها من الالف الى الياء، وقلت حتى الجامعة ومن قلت هذا الكلام، قلت خلاص أنا منذ هذه اللحظة هو عمل العلم والدعوة بس، أي حاجة أنا مش عايزها، وأي ارتباط ليه بالدولة مش عايزه، هو عمل العلم والدعوة، جاب شمال جاب يمين، هي كده. في هذا الوقت أنا تذكرت الإمام أحمد محمد، وكنت خاطب عنه خطبة ومتكلم هذا الكلام عنه الله يرحمه، أنه أبى أي منصب وكرر انه يكون ها يعني جند من جنود العلم، يحصل علم ويسمع للناس علم، هو ده اللي هيعود له، مش المناصب، هو ده اللي هيعود له. ليه؟ لان انا بعتقد برضو ان المناصب بتفسد اصحابها، يعني ممكن انت تصل الى منصب تضيع، بس تقعد على الكرسي يعني، كنت تشوف حال شيخ الازهر ده قبل ما يقعد على الكرسي وبعد ما يقعد، مش تبقى فاهم يعني. ففي ناس، وقلتها والله في يوم من الايام، انا بقسم بالله على هذا، وزير اوقاف سابق اسمه المحجوب، رفعت المحجوب، وده كان يعني استاذ في كليه الشريعه وبدرس في الحقوق وما الى هذا، واجتمعت بيه في يوم والله كما اقول لكم كده، كنا في معهد البقوري، في البقوري، وكنا في محاضره في معهد البقوري، وقف هذا الرجل الكلام، انا بقيت عمال ابص هو ده رفعت المحبوب يعني، قال كلام غير، بعد ما خرج طبعا من الوزاره، فقال كلام خطير جدا والله في هذه المحاضره، قال كلام خطير جدا يعني، انا واحد من الناس بقيت عايز اسقف له، قال كلام خطير جدا، قال كلام يعني. فبعد ما المحاضره خلصت اصريت ان انا اتكلم معاه، قلت له لا انا مش متخيل ان انت اللي كنت بتتكلم. قال ليه؟ قلت له لا لا لا لا لا، ده انت كنت بتقول كلام غير اللي انت بتقوله ده يعني، سمعتك وانت في الوزاره بتقول بنطبق 99% و9 من 10 من الشريعه الاسلاميه، واسمع اللي انت بتقوله النهارده غير كده خالص، ده بقول لك خبط تخبيط يعني، لو واحد عادي كان اعتقلوه في يومها، قال كلام خطير جدا. فلقيت حاجه غير الحاجه، فقلت له يعني الكلام ده ما سمعناهوش وانت في الوزاره ليه باللفظ كده؟ ويمكن يبلغوا كلامي ده وهو حي يرزق يقضي لي. لك ازاي؟ قال لي للكرسي احكام. شوف التعبير، للكرسي احكام، للكرسي احكام. ففعلا المناصب بتستذل اصحابها، شوف تعبيري، بتستذل اصحابها، ولذلك مما بعد عنه هؤلاء المناصب. فاللي حصل ايه؟ اللي حصل اني الامام الشافعي، والامام الشافعي ممن عاشه احمد بن حنبل وراه وسمعه وحدثه والاثنين مع بعضهم، وكان الامام الشافعي يعني يثني عليه الخير كله، وكان ليه كلمه ماثوره يقولها الامام الشافعي، مع انه كان احمد بن حنبل متتلمذ على ايدين، يعني بيقعد الامام الشافعي ويسمع منه. الشيخ هو الشافعي انه اكبر من احمد بن حنبل، فالشيخ هو الشافعي خلاص. ولذلك لما هنيجي نخش بقى في حرف الميم هنتكلم عن الامام الشافعي، اللي اسمه الحقيقي محمد بن ادريس الشافعي، فهنتكلم عن الامام الشافعي. فكان من مشايخ احمد بن حنبل، ومع هذا لما سالوه على احمد بن حنبل قال كلمه خطيره جدا، قال لقد استفدنا منه اكثر مما استفاد منا. يعني شوف هو كان التلميذ، قل استفدنا منه اكثر مما استفدنا، يعني اكثر مما استفاد منا، احنا اللي استفدنا منه مش هو. ده شهاده الامام الشافعي لاحمد بن حنبل. فالامام الشافعي بيقول دخلت على هارون الرشيد فخاطبته وخاطبني. وبعدين الامام الشافعي بيقول لهارون، بيقول له خلفت اليمن ضائعه تحتاج الى قاضي وحاكم يحكمها. اللي فيها دول ولكنهم موجودين، عايز لها حاكم وقاضي 10 على 10 خلاص. فشوف هارون قال له ايه، قال يا شافعي انظر رجلا ممن يجلسون اليك. ما قالوش بقى شوف لنا واحد هتيف افاك نصاب بيلعب بالبيضه ولا حجر، واخد بالك اترشح مين؟ قال لا، راجل تعلمه على ايدك، شوف اهل العلم، لا اله الا الله، بس عند مين؟ لما يبقى زي ما قلت حاكم مسلم، ده هارون الرشيد حاكم مسلم. فقال له شوف واحد من جلسائك، واخد بالك، وقول لي ده مين نوليه قضاءها ويبقى هو كل في اليمن خلاص. فالشافعي رجع وانعقد مجلسه، فبص في وجوه التلاميذ كده قال لك هو احمد بس، احمد بن حنبل خلاص. فراح الذي على احمد بن حنبل وقال له انا كلمت امير المؤمنين ان يولي قاضيا باليمن، وقد امرني ان اختار رجلا، الكلام اللي نقل ابن عساكر قدامه خلاص، وقد اخترتك فتهيأ لذلك. انت تقعد تسال نفسك شوف اللي بيسعوا للمناصب ازاي، يعني تلاقيهم ماشيين في الشارع يبوسوا ايدين الناس زي بتوع مجلس الشعب كده، يبوسوا ايدين الناس، بالله عليك لا ترشح لي، تاخد 10 جنيه وترشح لي، عايز يقعد على الكرسي وخلاص، عايز يقعد على الكرسي وخلاص، ويوزع عليك لحمه ويوزع عليك هدوم ويوزع عليك مش عارف ايه. ولذلك يجوا يرشحوا واحد يقول لك علشان يرشح نفسه لازم يبقى عنده ميزانيه لا تقل عن 500,000 جنيه، ده من شروط الترشيح. ليه؟ يقول لك امال هيصرف على الترشيح ازاي؟ لا اله الا الله، بيحتال على خلق الله علشان يوصل ويبذل عشان يوصل. ولذلك اللي يعمل ده يعرف انه افاك، افاك، لان اللي بيسعى الى الاماره بيوكل اليه، والله، لكن اللي بتروح للاماره بيعان عليها بقى، فدول سعاء اليها، سعاء خدامين. اهل العلم كان بيجالوا من حد عندهم بقى، لكن انسى، انسى. ليه؟ لأنها ستكون يوم القيامة حصرة وندام، وندام. ولذلك شوف عمر اللي هو عمر على فراش الموت يبكي ويقول يا ليت أم عمر لم تلد عمرا، يا ليتني ما وليت من أمر المسلمين شيئا. عمر بقى عمر يقول كده، يا ليتني لم ألي من أمر المسلمين. أمال اللي يا راجل خليها في سرك بقى، دي مصيبة يا راجل. فشوف يباشر احمد بن حنبل يلا ليك القضاء، فتهيأ، فتهيأ. فالامام احمد بن حنبل يغضب ويقول له يا شيخ، لشيخه، جئت اتلمس منك العلم لا اطلب منك المنصب. انا جاي تديني علم مش تديني ايه؟ مش تديني مناصب. وأبى وأبى. في بعض الروايات بكى بكى، ولذلك الإمام الشافعي يزعل من نفسه. تخيل يزعل من نفسه إنه جاء قال له أنا جاي أطلب علم، مش جاي أطلب منصب. قضاء إيه وبتاع إيه؟ بيدور على إيه؟ بيدور على إيه؟ بيدور على إيه؟ ولذلك الشافعي نفسه يقول فاستحييت. تخيل فاستحييت، يعني استحى منه إن جاي هو بغيته العلم اللي ربنا هيرفعه بيه، مش القضاء اللي ربنا هيحاسبه عليه اللي هيحاسبه عليه. فشوف ما كان يطلب مراسم ابدا، وعاش يعني عمله العلم. نعم هنتكلم في القضيه دي اللي جايه معانا، هنتكلم فيها ونشوف يعني هنقول لك على صحه الروايات دي ان شاء الله. خلاص ده فيما يتعلق برحلاته في طلب العلم ورفض المناصب وانه اخلص نفسه للعلم. خلاص تعال بقى شوف ثناء اهل العلم عليه. العلماء قالوا فيه ايه؟ قالوا فيه ايه؟ يحيى بن معين قرينه وصديق عمره بيقول كان في احمد بن حنبل خصال ما رايتها في عالم قط. كان في خصال ما شفتهاش في حد غيره، في حد غيره قط. كان محدثا وكان حافظا وكان عالما وكان ورعا وكان زاهدا وكان عاقلا. عد بقى دول كده اجتمعوا في مين مين مين. بص كده في العلماء الموجودين دلوقتي، شوف في الكلام ده، شوف في الكلام ده. نبقى محدث وحافظ وعالم وورع وزاهد وعاقل، كل في اجتمعت فيه احمد بن حنبل عليه رحمه الله، عليه رحمه الله، الله يرحمه الله يرحمه. خلاص تعال بقى مهلنا بن يحيى الشامي قال ما رايت احدا اجمع لكل خير، لكل خير من احمد بن حنبل، يعني اجتمع فيه الخير كله كله. وما رأيت مثله في علمه وفقهه وزهده ورعه. خلاص تعالى ادخل على الهيثم ابن جميل لما شاف أحمد بن حنبل وكان كبير، وأحمد بن حنبل صغير، وقال عنه كلمة قال إن عاش سيكون حجة على أهل زمانه. ليه؟ من فرسته وكياسته وسبحان الله والعلم اللي حصله وهو صغير في الـ في الـ في السن في السن ده. انا يعني باخد لك حاجات كده يعني. خلاص تعالى علي بن شعيب بيقول كان احمد بن حنبل بالذي قال النبي، يعني صدق فيه اللي قاله النبي، اللي هو ايه بقى؟ ان كان في بني اسرائيل من كان ينشر بالمنشار ويوضع المنشار على مفرق راسه لا يصرفه ذلك عن دينه، فيقول وكذلك كان أحمد، وكذلك كان أحمد. فعبر بيقول إيه بقى؟ بيقول لولا أحمد بن حنبل للزمان العار إلى يوم القيامة، لأن إحنا قلنا هو الوحيد اللي ها اللي في المحنة إيه ثابت، والله ثابت. فبيقول إيه بقى؟ إن قوما سبقوا فلم يخرج منهم أحد. سبقوا علشان تسبك الذهب تحطه على الإيه؟ على النار. وانا قلت لكم اهل العلم في زمانه اتحطوا على نار البلاء، مش كده؟ كلهم ايه؟ كلهم ايه؟ وقعوا وقعوا. هو دخل في نار البلاء، ايه اللي حصل؟ هم ما خرجش منهم ولا واحد، هو الوحيد اللي ايه؟ اللي خرج، كله وقع هو خرج. فيقول فخرج كالذهب الخالص. يا والله كالذهب الخالص، كالذهب الخالص. ولذلك اتحطت في رقبته يعني قضية. أنا قلت لكم من ذي قبل، قلت لكم أني إذا فتن الكل وبقي واحد التراجع بالنسبة له بقاش رخصة، خلاص بقاش رخصة، بقى عزمة لازم يمسك فيها حتى لو مات، حتى لو مات ده ما هو اللي فاضل. لأنه لو وقع خلاص الكل وقع. يعني لو وقع أحمد بن حنبل والله لقالت الأمة كلها في هذا الوقت بخلق القرآن، لكن عشان تنه ثابت فضلت القضية خلاص وظلت وستظل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه ومن عليه. نعم كم مات يا ابني؟ كم مات يا حبيبي؟ الإمام الشافعي كم مات يا حبيبي؟ والإمام الشافعي تلاقيه قاعد لحد ما أحمد بن حنبل مات. هنبقى نقول لك الكلام ده. كان توفي يا حبيبي. خلاص؟ يجي أبو داود يقول لقيت 200 واحد من مشايخ العلم فما رأيت مثل أحمد بن حنبل، ما شفت ازايه. وبعدين شوف بقى كم من شيمه بيقول ايه، بيقول لم يكن يخوض في شيء مما يخوض الناس فيه من أمور الدنيا، فكان إذا تحدثوا في الدنيا سكت، فإذا ذكر العلم تكلم. ما فيش كلام دنيا، ما فيش كلام، بيتكلم في العلم أنا ما فيش كلام في العلم يقعد ليه يكلموا بقى في الدنيا، واللي يتكلم في مش عارف ايه، واللي يتكلم براحته براحته. عليه رحمة الله، عليه رحمة الله. تعالى بقى خد كلمة، الكلمة دي مأثرة فيه والله، عجباني قوي عجباني قوي. ابن أبي حاتم، وهو اللي بقول عليه العالم ابن العالم، اتكلم على ابن أبي حاتم، على ابنه وعلى أبوه اللي هو أبو حاتم ده، يعني الاثنين دول حجة في علم الحديث، مش تبقى فاهم يعني جهابذة. فابن أبي حاتم بيقول إذا رأيتم الرجل، الكلمة دي عجباني قوي، إذا رأيتم الرجل يحب أحمد بن حنبل فاعلموا أنه يحب السنة. التلازم يعني، يجي واحد يكره أحمد بن حنبل يعرف أنه كاره لليه؟ للسنة. أحمد بن حنبل ما كان يتكلم إلا بالسنة، واحد يطلع يكرهه يعرف أنه هو كاره لليه؟ كاره للسنة. الكلمة دي عجباني أوي أوي أوي أوي. ولذلك دايما كده، دي قاعدة أنا ماشي بيها كده، انا بقولها يعني. يجي واحد يقول لك انا بحب الشيخ الالباني الله يرحمه، يبقى ده بيحب ايه؟ يبقى ده بيحب ايه؟ دي حقيقه. يبقى بيحب ايه؟ يبقى بيحب السنه، لان هذا الرجل عاش يذب عن السنه ويحب السنه ويتكلم بالسنه، فاللي ما بيحبه بيحب السنه. لكن لما يجي واحد يطلع يقول لك انا بحب عمرو خالد ولا خالد الجندي ولا ده، تعرف انه ايه بقى؟ انه ضلالي وافاك ومحب للبدعه، وبقولها بملء فيها، انه محب للبدعه. فهو اللي بيحب البدعة بيحب الدعاء إليها، خلاص بيرخصوا له. لكن اللي بيحب السنة هيحب مين؟ الدعاء إليها برضه، الدعاء إليها برضه. وذلك أنا قلت حقيقة، قلت اللي بيحبوا الناس دي مش طلب الدين، ده عايز دين على هواه، فلاقي هواه هنا، فلاقي هواه هنا، خلاص خلاص. فدي حقيقة، ولذلك الكلمة دي عجباني قوي. فالداعية إلى شيء لما تحبه يبقى أنت بتحب الشيء ده. فاحمد بن حنبل داعي الى سنه، اللي بيحبه بيحب السنه فعلا، بيبغضه يبقى ففي. ولذلك في ناس طلعت هتقول قالت على احمد بن حنبل برضه كده، يعني في ناس مدحت في احمد بن حنبل اللي بتحب السنه، وفي ناس قالت على احمد بن حنبل متشدد، شبه فاهم، متشدد متطرف، اتقال ده على احمد بن حنبل برضه. عشان دول كانوا عايزين ايه؟ كانوا عايزين ترزيه، مش عايزين سنه، زي اللي فصلوا لهم على الهوا على الهوا. فالكلمة دي عجباني قوي يعني. ولذلك عشان تعرف القضية، يعني كان من أكثر المذاهب تمسكا بالسنة أحمد بن حنبل، عنده نص ما بيروحش في حتة تانية خلاص، ما بيروحش. يعني أنا ضربت مثال لكم زمان، قلت لكم ده أول محاضرة حتى السابقة قلت الكلام ده، قلت لكم إن الفقهاء لما اختلفوا السجود يبقى قبل السلام ولا بعد السلام، طلع أبو حنيفة قال بعد السلام، طلع الشافعي قال قبل السلام، طلع الإمام مالك قال اللي يبقى زيادة واللي بنقص. أحمد بن حنبل قال لهم بصوا احفظوا السنة، كل حالة تشوف فيها شوف النبي سهى فيها ولا ما سهاش، ولما سهى سجد فين يعمل زيه. ناس طبعا مش عاجبك كلام، يقول لك ياه يعني أنا أقعد بقى أدرس الحالات اللي سهى فيها. أيوة يا حبيبي، ايوه يا اخويا ادرس واعرفها. فعاش محبا للسنه عليه رحمه الله، عليه رحمه الله، الله يرحمه الله يرحمه. تعالى ابو زرعه الرازي، وده طبعا جهبذ ايضا من جهابذه الحديث، مش عارف. ابو زرعه الرازي هذا بيقول كان احمد بن حنبل يحفظ الف الف حديث. عارف الف الف حديث يعني ايه؟ يعني مليون، ست صفار، ست صفار تحطه فين ده؟ ألف ألف حديث. أيوة يحفظ ألف ألف حديث. عشان كده هتيجي تلاقي كل واحد بيترجم له، الحافظ ابن عساكر بيسوق له روايات، مش كده؟ مع أحمد بن حنبل هيجيب رواية واحدة، مو هيجيب لك مليون رواية يحطها لك، يعني قال لك قال لك خد مثل واحد بس خلاص كفاية قوي كده. أنت بقى عايز تعرف ليه مسند عشرات الآلاف من الأحاديث، مسند الإمام أحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل، يعني من أمهات الكتب، من أمهات الكتب. فلا يبقى حافظ ألف ألف حديث، ها مش حافظ أغاني أم كلثوم وحافظ أغاني عبد الحليم، ها وتبص تلاقي الجيل الخربان الفسدان اللي طالع اللي أهاليهم مش عارفين ربوهم، ها أغنية بس يا دوب يطلع مطلعها يكملها لك للآخر، وشغال بقى حافظ ما شاء الله. بس حافظ إيه بقى؟ اللغو والعبث اللي عمالين، العفن اللي عمالين يملوا بيه، وده ده من الآن، من الآن تفتح التلفزيونات الشهر المبارك كل سنة طيب، انتظروا الأفلام، انتظروا المسلسلات، انتظروا الزبالات، جايين على كل القنوات. ايه ده؟ ايه ده؟ يعني مستعدين لخراب الشهر، قايمين على أدب وساق من الآن. ازاي يخرب لك شهر رمضان بقى؟ ازاي بقى؟ ازاي ياخد يومك من أوله وانت صايم ويخرب صيامك، وأول ما تفطر يربطك في البيت، لا قيام بقى ولا تراويح ولا قران ولا تقعد بقى التمثيليه تخلص يجي وراها الفيلم، الفيلم يخلص يقول مش عارف شايف المصاحف شغال. ازاي يضيعوا خلق الله في رمضان؟ ازاي؟ وبعدين يجي بقى في وسط الخضم ده كله، واخد بالك؟ يروح جايب لك مسلسل ديني، حاجه يعني يغزي بيها العين كده، مسلسل ديني، فيعملوا لك تمثيليه لابن حزم، يطلعوا لك حبيب بيحب ده في تاريخ ابن حزم، موضوع ضاع تاريخ ابن حزم، لا قاله كان بيحب ولا خد بالك، حاجه مصيبه والله. طلع لك يعمل لك فيلم عن الشيماء، هيطلعها لك بتغني، يا ولاد الكلب يا الشيماء كان عندها بتاعت تغني، جابوها منين دي؟ الله حرقهم جزم، تشويه للتاريخ ونصب على خلق الله، على خلق الله. ايه ده؟ ايه ده؟ كل مسلسل يجيبهولك يطلع لك رجل الدين لازم يطلع بيحب، ولازم تكون في واحده لافته نظره، ولازم يا اختاه مش عارف ايه، طول التمثيل خراب ديني، بيخربوا الدين مش بيجيبوا حقائق دينيه، ده خراب للدين، ده خراب للدين، خراب للدين، فدي مصيبه. فبيستعدوا لك من دلوقتي، طبعا. فنجيب حفاظ منين؟ هي العيال عارفه تحفظ حاجه في دنيتها؟ ليه؟ مخها ازدحم بحفظ الهلس، بحفظ الهلس خلاص. ولذلك احنا قلنا كده القلب ده وعاء، حاجه تخش حاجه تخرج، حاجه تخش حاجه تخرج. ولذلك ابن القيم قال كلمه خطيره جدا في مدارك في اغاثه اللفاء، اغاثه اللفاء، قال شوف ما يجتمعش في قلب واحد قرآنان، يا قرآن الشيطان يا قرآن الرحمن، دخلت قرآن الشيطان يما القمر على الباب ومش عارف ايه وايه، خرج قرآن الرحمن خلص. العيال تحفظ ازاي؟ فالعيال وعاءها اتملى، اتملى قرف، اتملى قرف، يعني رئات طين، قازم الساهر جالوس طين، مش عارف عمرو دياب جالوس جله، اقعد عد بقى كده كل ده جوه، هتدخل ايه وتروح فين؟ هتدخل ايه وتروح فين؟ وبنات متيمة استنى استنى اللي انا بموت فيه بقى، الله ياخدك انت وابوكي واللي خلفوكي، ما هم مش عارفين يربوا، موتي في ايه وتعملي ايه؟ جيل عفن، جيل عفن. طبعا لما نقول الكلام ده بيتغضب علينا، لكن عمور بقى يطلع في التلفزيون يقول لهم الفن ومش عارف ايه، ده عامل حلقه غريبه الشكل والله، قاعد بيتكلم عندي على سي دي اهي فوق الحمد لله، يعني صوت وصوره، اللي عملها اول مشؤومه متصوره في مصر، يعني متصوره في مصر، جه قاعد اسبوع حط جالوس طين ومشي، قاعد بيتكلم مع المذيعه المتبرجه اللي عمال يتامل فيها ويضحك معاها طول الحلقه، وفي الاخر بيقول لها يا منى احنا من ضمن المجتمع، نسيك في المجتمع ما ننفصلش عنه، يعني الدين ما جعلناش ننفصل عن المجتمع. انا هقول لك على حاجه، أنا قاعد في مسجد الحصري، وبعدين كان يوم ماتش الأهلي والزمالك، والله كما أقول لكم بالحرف كده، كان يوم ماتش الأهلي والزمالك. فأنا طمنت اللي قاعدين، قلت لهم هنمشيكوا بدري عشان تشوفوا الماتش. تافه، هنمشيكوا بدري عشان تشوفوا الماتش، يعني هنقصر في الدين عشان تتفرجوا على الكورة اللي الأمة بتنتحب، هنمشيكوا بدري عشان تتفرجوا على الماتش. قال لا، وبعدين وانا قاعد طبعا قررت ان هم لازم يمشوا بدري. طبعا طبعا ده احنا لازم يكون عندنا شعور قومي، ده الاهلي والزمالك. الهايف المتخلف، ما هو ذلك عشان بقول لك كده، المتخلفين اللي حابينه قوي. فراجل روحوا بتفرج على الكوره، طبعا هتجي لي انا بقى هقعد اقول لك بلا لعب عيال والامه اللي بتنتحب والعلم، ها، واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها، مش اوعى الكلام ده. طبعا الكلام ده مش هيعجب ناس كتير قوي، خد بالك، لكن الحلوين الامورين بتوع توتو وميمي ولولو كده عايزين كوره. عمو عمرو بيتفرجوا مع الكوره، مفيش تعارض بين الدين والكوره، خلاص مفيش مشكله. فقال لهم هنروحكم بقى. قال لا بصي، وانا قاعد سمعنا ها، بدل ما يقول لهم سامعين البهايم اللي بتنهق والامه ضايعه، لا رايح يقول لهم ايه. قال لي لا، كل اللي قاعدين عملوا كده، يعني حسوا انه في جنجه. تحكم على اللي قاعدين قدامه دول ايه؟ يعني ما قاعدين بيسمعوا علم ودنهم مع الكوره، بهايم بيسمعوا حمار، ده من الاخر يعني خلاص. فلا، كل اللي قاعدين عملوا كده. اه والله الحلقه عندي على سنين، يعني لو في كمبيوتر هيقدر فرجتك عليه تسمع البلا اللي فيه. فلا، كل اللي قاعدين عملوا كده عشان اوريك هيافه اللي قاعدين قدامه عملوا كده. فقلت لهم لا ما تخافوش، الكوره دي في العارضه مش جول، والله كما اقول لكم كده. تخيل، تخيل لما ان وصلنا للمستوى المنحل ده، تخيل تخيل، بيطمن الامه، اطمنوا الكره ما جاتش جون كده. العراق اتحررت، وكده افغانستان اتحررت، وكده القدس اتحررت. شوف الحضيض اللي احنا واصلين له، ام ضايعة العالم دي هتطلع حفاظ حديث وتطلع علماء وتطلع مش هي دي الامه هترقى كده في علمها؟ امه فاشله في العلم، امه فاشله في العلم، فاشله، وجايبين فشل بيزيدوا الناس فشلا الى فشلهم. فبقت الكوره ده شعور قومي لازم نتفاعل معه قوميا، شويه عيال تافهه يروح شمال ويروح يمين، ده شعور قومي، ده شعور قومي. بنلعب كوره وبيت المقدس بيتطربق، بنلعب كوره والمسلمين بيتدبحوا في اندونيسيا، بنلعب كوره والمسلمين بيتدبحوا في افغانستان، بنلعب كوره والمصحف بيتداس بالرجلين. هي دي الام، وده شعور قوم الهايف اللي جاء قعد شويه هايفين قدامه متعيس. حاجه غريبه الشكل، امه بتنحدر بتنحدر. فهقول ايه؟ هقول حسبنا الله ونعم الوكيل. فشوف يحفظ مليون حديث احمد بن عنبل، حاجه ايه ده؟ ايه ده؟ طبعا ناس الهيافات وال تعالى بقى بي نعم. لا هنتكلم عن المسند بتاعه ان شاء الله، ما تقلق انت، هتروح يعني تقراهم وتشوف اللي هنقوله. لا طبعا، مسند الامام احمد بن حنبل فيه ما صح وما لم يصح، والرجل نقل كله باسانيده. وعندنا قاعده، من اسند فقد احالك، بس خلاص. لكن المسند فيه ما هو صحيح وفيه ما هو غير صحيح، ولكن وفي احاديث موضوعه وبلغت حد الوضع لكنها قليله جدا في مسند الامام احمد بن حنبل، لما نيجي نقيمه ونتكلم عنه ان شاء الله. خلاص، فنعم. ما ايه؟ بايه؟ يا حبيبي بسبب هو عارف ان الامام الشافعي هيختار برضه واحد ورع، لكن انا قد ارى ان احنا قاعدين في مجلس زياده في 500 واحد وانت عايز تختارنا. لا انا مش عايز اكون انا، يبقى انا ما بسيبش الباب لحد وحش، ما انت هتختار بال 500 برضه، وال 500 حلوين برضه، بس انا حاسس ان انا مش اهل لده، انا مش اهل لده. زي ما بيحصل كده، بتيجي تقدمني للامامه ما ارضاش اخش الامامه، انا حاسس ان انا مش اهل ليه. فاوز يخش اهو، حاسس ان هو اهل ليه وحر، غيره يخش وحر، لكن انا حاسس ان انا مش اهلي ليه. مش معنى كده يبقى انا معنى كده ان انا بسيب الامامه لواحد فسدان، لا محدش يقول كده. فانا عايز اقول ايه، قاعد 500 واحد، خلاص قاعد 500 واحد، هنبقى في بص انا هرفض المنصب لان هبقى في زمن من اثنين، في زمن من اثنين خلاص، يا اما اللي فيه حلوين يبقى رفض للمنصب ده مش اساءه خلاص. ليه؟ لان في بدائل حلوه ثانيه، في بدائل حلوه ثانيه خلاص، بس انا مش عايز ده لبسها الغير. زي ما كان بيعمل عبد الله بن عباس يذهبوا اليه في فتوى مساله فيقول اذهبوا الى غيره، عارف ان هيروح لمين؟ لعمرو خالد؟ لا، عارف ان في اللي موجود ابو موسى الاشعري، وعارف ان موجود ابو هريره، وعارف ان موجود مش عارف كده، فعارف ان البدائل غيره قد تكون اعلى منه كمان، هو حاسس بالتقصير من نفسه، فده مش عيب خلاص. يبقى لو زمن حلم رفض للمنصب ده مش وحش. ليه؟ لان غيري هيبقى حلو برضه. طيب في وقت مش حلم يبقى هرفض برضه، لان النتيجه ايه؟ النتيجه ايه؟ هيفسدني. الا كما قال اهل العلم، الا اذا علمت منه انه سيعينني على الطاعه، يعني هو فسدان لكن هيقول لي اتصرف انت. ودي حصلت مع مين؟ مع سيدنا يوسف. لما تقرا بقى ما قاله اهل العلم وهو الذي طلب، قال اجعلني على خزائن الارض، وحطوا سؤال كده وقراه في القرطبي في غيره، قال يجوز طلب في امتى؟ في وقت تعلم فيه من نفسك الكفاءه، وتعلم من الحاكم اللي قدامك حتى لو كافر، حتى لو كافر لن يقعدك عن الخير ولم يصرفك عنه. تمام خلاص. بس لما تحط الحتتين دول هتلاقي ابن احمد بن حنبل بغلط خلاص. تيجي بقى تقول لي انت دلوقتي اما اللي زيك يسيب المنصب، اما اللي يسيبه لمين؟ ما انا لو رحت المنصب يعوض عليك ربنا يا اخويا، مش هبقى مش هبقى يا اخويا، عوض عليك ربنا. وكل اللي دخلوا بالسلامه بس، ما هو يعني احنا هننسى واقعة الشيخ يوسف البدر الله يمسيه بالخير، قاعد يقول لك دخلوني بقى الشعب ولا هغير الكون. وانا قلت له قبل ما يخش، قلت له يا شيخ يوسف اوعى اوعى، دخل مجلس الشعب ايه اللي حصل؟ يعوض عليك ربنا. ما انتوا عارفين ايه اللي حصل؟ يعوض عليك ربنا، يعوض عليك ربنا. يا الاخوان المسلمين يقول لك بس دخلونا وما لكوش دعوه. طب خش اهم داخل. قال لك سيف حسن البنا، قلت بس ده هيخش يقطع رقاب العالم اللي جوه دي الحربيه بقى والضلاليه ومش عارف ايه، خش يوضب كده. جابوا جلسه عامل كده يا والله عليك ربنا. تتكلم في ايه؟ تتكلم في هي تحطها حاجه من الاثنين، فانت عشان تتقدم لمنصب هي كده زي ما عملها سيدنا يوسف. ال ال ال ال الحاكم ما تدخل في شيء، كل القضيه تركت برمتها لمين؟ لسيدنا يوسف، فما حدش عوقه عن الحق. انت شايف ده؟ اتكل على الله، اتكل على الله بس. فاحمد بن حنبل ترك لان عارف ان في غيره خير. في ائمه تركوا في زمن ظلمه، ليه؟ لانه عارفين ان الظالم هيفتنهم، يبقى سيبانها احسن، يبقى سيبانها احسن. تمام. زي ما هيعوز هتمشي، زي ما هيعوز هتمشي خلاص، خلصت بقى. لا يبقى سيبها احسن خلاص. بس ماشي. هنيجي بقى نتكلم في في في في في في, في جزئيه إكرام الله بقى لأحمد بن حنبل، وكيف إن هذا الرجل كان مستجاب الدعوة. وده بقى شوف لما يبقى عندك إخلاص مع الله كيف ربنا سبحانه وتعالى يكرمك، تدعي تستجيب. شوف أمة الآن بتدعي، شوف كم فرد واحد يدعي كده. وأنا قلت لكم إن كان ليه دعوة، فاكرين؟ لما دعا الله إنه يعني لا يرى وجه وجه المأمون، إيه اللي حصل؟ المعتصم، وجه المعتصم، ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ ربنا ولا المأمون؟ المأمون خلاص، حقوق على ايه؟ المأمون خلاص، من اللي قايل لك؟ المأمون دعا الله لا يرى وجه المأمون، ايه اللي حصل؟ ربنا خد المأمون، يلا كده على طول، كده على طول. لكن هو بيسرد له واقعه طيبه طيبه طيبه طيبه طيبه هكلمك عنها ان شاء الله تعالى. ده لما اشوفك بقى إن شاء الله وقدر بعد رمضان، وعليه خير إن شاء الله بعد رمضان، وعليه خير ان شاء الله. هو بكره ده يعني 1% يبقى في درس، 1% 1% ليه؟ لان بكره احتمال يكون فيه تراويح ان شاء الله، تراويح ان شاء الله. ف اول دروسنا الثلاث اول يوم رمضان ان شاء الله، مش عارف باذن الله، باذن الله ما زلت بكرر ان شاء الله تعالى، ان شاء الله قدر يعني موجود معكم يوميا ليلا في ايام رمضان باستثناء ايام الجمعه الاربع جمع، لكن هشوفك فيهم في خطبه الجمعه الاربع جمع ان شاء الله، في خطبه الجمعه الاربع جمع ان شاء الله باذن الله وقدر بكر. نعم والعيد ان شاء الله، والعيد باذن الله. امال مش تعيدوا عليا؟ صحيح انتوا بعد الصلاه كلكم بتخلعوا، بس مش مشكله، بس المفروض تعيدوا عليا خلاص. ف ليه هقرا لك؟ كان في ناس بتعايد على الامام احمد بن حنبل ب 30,000 يا عم، انا عايز 30 جنيه بس من كل واحد. فده هنقوله. فالعيد، فالعيد باذن الله ان شاء الله. بقول ان هنا عشان ما اختلطش الحابل بالنابل، ليه؟ كل مال بيبقى له توجيهه عندنا، فهيبقى قدامك ثلاث انواع من الصناديق عشان ما تحطش حاجه في غير حاجه وتحملنا احنا الوزر. في صندوقين، صندوق لزكاه المال، صندوقين لزكاه الفطر، ثلاث صناديق للصدقات. قبل ما تحط شوف الصندوق مكتوب عليه ايه، عشان كل صندوق هنوجهه، لانك انت بتستأمننا واحنا اللي هنشيل، فما تضعناش بين يدي الله سبحانه وتعالى. فدي دي من الامور مع اول ايام رمضان قبل ما هفتح مدارس التابعين زي ما وعدت. اول يوم في رمضان هنتكلم في قضيه، عشان الاخوان اللي بيسالوا قضيه الهلال، قضيه الهلال مش عارف ايه ونصوم ونعمل. انا لكن بدايه بقول لك اهو، بدايه اهو اللي يقولوا لك المفتي امشي عليه، تعبيري واضح؟ اللي يقول لك المفتي امشي عليه، انا لسه ما اتعينتش مفتي بس انا بقول لك اهو، اللي يقول لك المفتي امشي عليه، مش دي مش مجامله، لا ده دي حقيقه. لا وهقولها لك ليه، وبقول لك ليه، اللي يقول لك امشي عليه ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم، وكل عام وانتم بخير، كل عام وانتم بخير، كل عام وانتم بخير. نعم. الا صلي الشيخ هاني، الشيخ هاني هاني. نعم ايه ما قلنا الشيخ هاني، اللي هيصلي الشيخ هاني ان شاء الله خلاص، ان شاء الله باذن الله. وكل يوم زي ما قلت هيبقى 30 نص جزء، ليه؟ عشان نوسع لدروس العلم ان شاء الله خلاص. قبل ايه اللي ايه داخل القاهره؟ انت من القاهره يعني؟ طلعها في اي مسجد في القاهره؟ عايز تطلعها عندنا طلعها عندنا مفيش مشاكل، لكن ما تطلعهاش خارج القاهره.